بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني في كتاب السنن: باب في القرآن. وعن عامر بن شهر أنه قال: كنت عند النجاشي فقرأ ابن له آية من الإنجيل فضحكت، فقال: أتضحك من كلام الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. قال عن عامر بن شهر قال: كنت عند النجاشي وقرأ ابن له آية من الإنجيل فضحكت، فقال: أتضحك من كلام الله؟ يعني أن النصارى يصفون بأن الله جل وعلا له كلام وأن الإنجيل كلامه، بخلاف الجهمية وغيرهم الذين يتبعونهم فإنهم يقولون أن كلام الله مخلوق. وهذا معناه أنه إجماع الأمم التي نزلت عليها الكتب من الله جل وعلا، كلهم يعتقدون أن الله يتكلم حقيقة وأن له كلاما أنزله على رسله، مثل الإنجيل والتوراة والزبور وغيرها من الكتب التي أنزلها جل وعلا على رسله، كلها كلامه، وآخرها القرآن الذي هو مهيمن عليها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ثم يقول: كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. قال أبو داود: هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق. يعني أن الاستعاذة لا تكون بمخلوق، والرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله ويعوذ بها الحسن والحسين ومن يعوذه من أهله. قوله: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، هذا كان قبل نزول المعوذتين، فلما نزلتا صار يعوذهما بهما: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وقد ثبت أيضا حديث خولة أنه قال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامة، لم يضره شيء حتى يرحل من ذلك المنزل. وكلمات الله يقصد بها شيئان: أحدهما الكلام الشرعي الأمري الذي فيه أمره ونهيه، مثل القرآن والتوراة والإنجيل وغيرها من الكتب المنزلة. والثاني الكلمات الكونية القدرية التي يكون بها الأشياء، فيقول للشيء كن فيكون. والفرق بين هذه وهذه أن الكلمات الأمرية أكثر الناس لا يتبعها ولا يأتمر بها، فيختلف مرادها ومقصودها عند كثير من الناس. أما الكلمات الكونية فلا بد من وجود مرادها، فلا أحد يجاوزها، كما جاء في الحديث الثاني قوله: التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. هذه الكلمات الكونية، ومعنى المجاوزة يعني العصيان، أنهم لا يعصون مرادها، بخلاف الكلام الأمري الذي يتكلم الله جل وعلا به أمرا ونهي، مثل القرآن والتوراة وغيرها. فالله جل وعلا كلامه من صفاته، فلهذا جاز الاستعاذة به، فكلامه صفة من صفاته، والمخلوق لا يستعاذ به، فالاستعاذة بمخلوق شرك. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالنهي عن الشرك وإبطاله، فدل هذا على أن كلام الله ليس مخلوقا، هذا مقصود المؤلف. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم، قال: فيقولون: يا جبريل، ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. فيقولون: الحق الحق. هذا في صفة الملائكة، قد جاء قوله جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، إلى آخره. وقوله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فقولوا حتى إذا فزع عن قلوبهم، هذا المقصود به الملائكة، وإن لم يسبق لهم في هذا كلام، ولكن هذا فهم من السياق أنهم إذا سمعوا كلام الله جل وعلا صعقوا، كما في هذا الحديث، والحديث أيضا في الصحيح. وكونهم يصعقون خوفا من الله جل وعلا، وجاء تفصيله أنهم إذا سمعوا كلام الله يسمعون صوته ولا يفهمون قوله، عند ذلك يصعقون خوفا أن تكون القيامة، أنه أمر بقيام الساعة. قيام الساعة هو أمره لإسرافيل الذي وكله بالنفخ الصور. وقد جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له انك قال: كيف لا أشيب وقد أمر صاحب الصور بأن يلتقمه، فهو ملتقمه وقد حنى ظهره ورفع نظره إلى السماء ينتظر الأمر، فإذا يعني أنه مستعد، فإذا أمر نفغ فيه فصعق من في السماوات ومن في الأرض كلهم يموتون هذه النفخة. فالمقصود أن الملائكة تخاف الله خوفا شديد، فإذا تكلم بالوحي سمع صوت كما جاء في حديث النواس كجر السلسلة على الصفاء، فترجف السماوات ويصعق الملائكة، وهذا على عظم الملائكة وقربها من الله جل وعلا، لأنهم يعلمون عظمة الله جل وعلا فيخر. والصعوق الصعق هو الغشي عند الأمر المفزع الشديد، ثم إذا زال الفزع صار يسأل بعضهم بعض، علموا أن هذا كلام الله، ماذا قال ربكم؟ فإذن هنا يقول إذا تكلم، والملائكة قالوا: ماذا قال ربكم؟ وكل هذا يدل دلالة واضحة بأن الله يتكلم وأن كلامه يسمع. والذين يقولون أن كلامه معنى قائم بنفسه يخالفون هذه النصوص الصريحة الواضحة، وليس لهم دليل إلا ما يرونه من أنفسهم، أن يقولوا إن الكلام أنه له مقاطع والمقاطع بعضها يسبق بعض، يعني إذا قلت مثلا بسم الله فالباء قبل السين والسين قبل الميم، وهذه القبلية تحتاج إلى وقت، وإذا كان فيه وقت فهذا معناه أنه حادث، وهم يقولون الحوادث تدل على الحادث، يعني من حلت فيه الحوادث فهو حادث، وكل هذه أمور ليس عليها دليل لا من عقل ولا من شرع جاءت به الرسل، وإنما هي أمور مخترعة مبتدعة ردوا بها صفات الله جل وعلا. ومعلوم أن الكلام لا يكون دفعة واحدة، أحد يتكلم جميع الكلام، ولو تكلم هذا ما أحد يفهم شيء، فكلام الله كلام معقول ولكنه يليق به تعالى وتقدس. ولهذا تحدى الله جل وعلا العرب مع الفصاحة والبلاغة والقدرة على الكلام أن يأتوا بشيء مثل كلامه، لم يقولوا افتراه، قل افتريته فأتوا بسورة من مثله، وجاء التحدي بأن يأتوا بشيء مثله، ثم تحدى بأن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم بيأتوا بسورة، ثم تحداهم بأن يأتوا بأقل من ذلك. وكل من حاول أنه يأتي بشيء أخزاه الله وباء بالفشل، وليس كما تقوله المعتزلة الضالة أن هذا بالصرفة، يعني أن الله صرف الناس عن أن يحاكوه أو يأتوا بشيء مثله، وإلا بمقدورهم لو أنهم لم يصرفوا، هذا كذب وكلام باطل، بل عندهم المقدرة وعجزوا. ولهذا الذي مثلا يحاول أنه يأتي بشيء من ذلك يصبح ضحوكة للناس، كما جاء في تاريخ ذكر ابن كثير وغيره أن مسيلمة الكذاب كان له صديق من قريش في الجاهلية، بعد مد النبوة ذهب إليه فسأله قال ماذا أنزل على صاحبكم؟ فقال لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة عظيمة. قال ما هي؟ قال والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول ففكر قليلا ثم قال وأنا أنزل علي مثلها. قال ما هي؟ ما هو؟ قال يا وبر يا وبر، إنما أنت رأس وصدر وباقيك حقر نقر. ثم قال ماذا تقول؟ قال أقول والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، يعني ما يخفى هذا على أحد، كل عاقل يعرف أنه خزع بلات، وأنه كل يستطيع أن يأتي بها الهذيان الذي يزعم أنه قرآن، ومع ذلك يصدقونه قومه ويزعم. ولهذا لما جاءوا بعد ما قتل مقاتلتهم وجاء فلولهم إلى أبي بكر تائبين، سألهم ماذا يقول مسيلمة، ما هو قرآنه؟ فذكروا له شيء من ذلك، والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا، وقال أين عقولكم؟ ما عندكم عقول؟ هذا لم يخرج من إل، يعني إن هذا كلام ساقط، حتى ليس فيه بلاغة ولا فصاحة، فكيف يعني ينطلي على. ولكن إذا أراد الله جل وعلا بقوم فتنة أعمى الله أبصارهم. وهكذا كل من حاول ذلك أخزاه الله جل وعلا. والقصص في هذا كثيرة وعجيبة، يعني مضحكة، الذين يحاولون أن يجار شيئا من كلام الله جل وعلا. والمقصود أن الكلام صفة كمال، ما في أحد من العقلاء إلا ويعلم أن الذي يتكلم أكمل ممن لا يستطيع أن يتكلم. والكمال يجب أن يكون كله لله جل وعلا، وهو الذي يهب الكلام الكمال، وواهبه لا يكون فاقدا له. وإذا كان الكلام يتعلق بمشيئة المتكلم فهذا أكمل، أكمل أتم، يعني أنه إذا شاء تكلم وإذا لم يشاء لم يتكلم. المقصود أن هؤلاء شبهون بأن الكلام يحتاج إلى لسان وإلى لهات إلى آخره كما سبق، ويشبهون بأن الكلام أنه يتعاقب هذه الكلمة بعد هذه الكلمة، وهذا يسمونه حوادث حادث، ويقولون استدللنا على وجود الله بالحوادث، ومن كانت حلت به الحوادث فهو حادث. هذا كلها بدع لم يأتي بها أحد من رسول الله ولا احتاج إليها عباد الله. وكلام الله جل وعلا من صفاته التي لا تشبه صفات المخلوقين، وإثبات الكلام أكمل من نفيه كما هو معلوم. ثم يلزم من نفي الكلام نفي الدين كله، لأن إذا لم يتكلم كيف يرسل الرسل؟ بأي شيء يرسل الرسول؟ يتطلب رسالة ومرسل إليهم ومرسل، فالمرسل لا بد أن يتكلم، يأمره ينهاه، يقول بل قوم بكذا وكذا. فالله جل وعلا تكلم كلاما سمعه جبريل وأمره أن يبلغه محمد صلى الله عليه وسلم كما كان يبلغ الرسل الذين قبله، فهو الواسطة بين رب العالمين وبين الرسل. ثم الرسل بلغت أممها، وكلام الله جل وعلا محفوظ، يعني مكتوب بالكتب محفوظ، وإن كانت الكتب التي قبل كتابنا هذا قد تغيرت ودخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص فأصبحت غير موثوق بها، ولكن الله أغنانا بالقرآن عنها وأخبرنا أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة. ومعنى مهيمن أنه حاكم وناسخ لما سبقه. نعم. قال رحمه الله: باب في الشفاعة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. في الحديث الذي قبل هذا فيه يقول: إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون. فالسماع هذا الذي يقول كصلصلة كجر السلسلة على الصفا، يقول جعله للسماء، هذا الصوت يقول أنه صوت السماء، يعني أن السماء أنها ترتعد وتتحرك خوفا من الله. وجاء في حديث أن هذا الذي كجر السلسلة هو كلام الله، صوت الله، ولكنه غير مفهوم للملائكة، وهذا هو الظاهر والله أعلم. أما الشفاعة فسبق أن معناها ضم طلب إلى آخر، هذا معناها في اللغة. الشفاعة ضم دعاء إلى دعاء آخر، فصارت شفاعة ما كانت، كان الدعاء واحد من فرد هو فرد يعني وتر، ولما انضم إليه آخر صار شفاعة. والله جل وعلا يقول: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. كثير من المفسرين يقول الشفع المخلوق، كل مخلوق شفع، لأن كل مخلوق تجده زوجين سواء من البشر أو من النبات أو من غيرها، فخلق من مخلوقاته زوجين يعني ذكر وأنثى أو سالب وموجب من جميع المخلوقات، فهي تجدها متزاوجة. أما الفرد فهو الله، قال الوتر هو الله والشفع المخلوق، فكل ما انضم إلى النظير نظيره صار شفعا. فمثلا الاثنين شفع، والأربعة شفع، والستة شفع، والثمانية شفع، والعشرة شفع، والواحد وتر، والثلاثة وتر، والخمسة وتر، وهكذا. الذي لا ينقسم على نفسه إلا على اثنين يكون الشفع كما هو معروف، ولكن ليس هذا المقصود. المقصود بالشفع من ضم إليه جنسه أو من أي شيء، سواء من العمل أو من المخلوق، يعني من المعنى أو من الذات. الوتر الذي لا نظير له وليس معه شيء، ولا يصح هذا إلا لله. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح إن الله وتر يحب الوتر، وهذا كقوله قل هو الله أحد، أحد يعني ليس له نظير، فهو متوحد في ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم هذا كله من ناحية اللغة، ما من ناحية الشرع، يعني الشفاعة في الشرع هي طلب نبي أو ملك أو مؤمن أو غيره من الله جل وعلا أن يرحم آخر من المؤمنين، وهذا الطلب لا يجوز أن يقع إلا بإذن الله، يعني بأمره، وإلا يكون مردودا كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه. والشفاعة في كتاب الله جاءت على نوعين، نوع منفي لا وجود له، وهو ما يزعمه الكفار والمشركون أنه يقع لأوليائهم ومعبوداتهم ولو لم يأذن الله جل وعلا، فهذا لا وجود له، هذا منفي، والمنفي لا يقع. والثاني شفاعة مثبتة، وهي التي تكون لأهل التوحيد وبعد إذن الله ولمن يأمره الله، ولا أحد يشفع عند الله إلا إذا أذن له، يعني أمره أن يشفع. فسيد الشفعاء نبينا صلى الله عليه وسلم لا يشفع حتى يأمره الله جل وعلا بالشفاعة. ولهذا قال العلماء إن حقيقة الشفاعة إظهار كرامة الشافع ورحمة المشفوع له، يعني أن الله يرحم المشفوع ويكرم الشافع بأن يأمره بأن يشفع. وقوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني الذي لم يصب كبيرة ليس بحاجة إلى الشفاعة، لأنه يكون ناجيا داخل الجنة. ولكن الشفاعة تختلف، منها شفاعات لرفع الدرجات، وشفاعة افتتاح باب الجنة، هذه تقع للمؤمنين بل لأهل الجنة كلهم. قد ثبت أنهم إذا جازوا الصراط أنهم يحبسون قبل الجنة في قنطرة بين الجنة والنار، ثم يقتص لبعضهم من بعض المظالم التي علم الله جل وعلا أنها لا تأتي على حسناته، ثم ينقون ويهذبون، ويذهب كل ما في قلوبهم من غل أو حسد أو غير ذلك بعضهم على بعض، فلا يدخلون الجنة إلا وهم طاهرون نقيون قد صفت قلوبهم على قلب واحد. عند ذلك يؤمر صلى الله عليه وسلم بأن يشفع لهم بدخول الجنة، يقول فأذهب فأطرق الباب فيقول لي خازن الجنة من؟ فأقول محمد، فيقول أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح باب الجنة. وباب الجنة عرضه يعني ما بين المصراعين مسيرة شهر، قل إنه مثل ما بين المدينة وصنعاء، والجنة لها ثمانية أبواب. يقول وسيأتي عليها يوم لها كضيض من الناس زحام، هذه الأبواب على هذه الساعة يزدحمون عليها، وكل ذلك أمر لا نعرف حقيقته، لأن الجنة في السماء والحساب في الأرض، كيف يصلون إلى السماء السابعة على أقدامهم؟ فهذا بأعمالهم وبقدرة الله جل وعلا يرفعهم إليها. فالمقصود أن الشفاعة تكون لمن استحق النار أو لمن عمل أعمالا لا يدخل بها الجنة مباشرة وليس فيها شرك. أما الشرك فصاحبه لا تناله الشفاعة. ولهذا في صحيح البخاري حديث أبي هريرة قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني أهل الإخلاص. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون. هذا ليس له مناسبة، هذا الحديث أهل الجنة يأكلون ويشربون، يعني إدخاله في الشفاعة ما له وجه. ولكن هذا الحديث الذي ذكره حديث عمران بن حسين وحديث أنس يدل على أن الشفاعة لأهل الكبائر، وفيه الرد على الخوارج الذين يقولون صاحب الكفاءة الكبيرة يخلد في النار، ومثلهم المعتزلة الذين يقولون مرتكب الكبيرة يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، فيكون كالشاة العائر التي تكون بين قطيعين، تنظر إلى هؤلاء وإلى هؤلاء وتبقى بين لا مسلم ولا كافر. وهذا من الباطل الذي اختصوا به ولم يشاركهم فيه غيرهم، والعجيب أنهم جعلوه أصلا من أصول دينهم، أما بعد الموت فهو في النار، فما الفائدة؟ يكون في الدنيا لا مسلم ولا كافر، وفي الآخرة هو في النار لا يخرج منها. وقالوا إن صاحب الكبيرة يدخل النار ولا يخرج منها، لأن الله يقول ومن أدخلته النار فقد أخزيته، من دخل النار فقد أخزي، ومن أخزي فإنه لا ينجو. ويقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. فيستدلون بمثل هذه الآيات التي جاءت عما، ويتركون النصوص التي هي نص في هذا، وهم ضلال. واتفق العلماء على أنهم ضلوا في هذا، وأن ما يقولون أنه لا يفهم من كلام الله جل وعلا ولا من كلام رسوله، فأراد المؤلف أن يرد هذا المذهب، وليس مراده أن إثبات الشفاعة بأنواعها، الشفاعة لها أنواع. نعم. قال رحمه إن أهل الجنة يأكلون ويشربون، يعني أنهم ينعمون فيها، وإذا كانوا يأكلون ويشربون فكذلك بقية ما يتنعمون به. نعم. قال رحمه الله: باب في ذكر البعث والصور. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصور قرن ينفخ فيه. القرن هو البوق الذي يسميه الناس اليوم بوري، فهو مثله، يعني ينفخ فيه فيحدث صوت مزعج وعظيم، بل نفخ الصور يصبح يزلزل الجبال، لأنه أمر عظيم جدا، كما قال الله جل وعلا: فيسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. إذا كانت الجبال هكذا تكون كالعهن المنفوش، فكيف يبقى حياة في الأرض؟ والأرض تضطرب اضطراب عظيم، وكذلك السماء، فهو نفخ يهلك به كل حي إلا من في الجنة من الحور، والذي استثناهم الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. عجب الذنب جزء صغير في أسفل الظهر، وهو البذرة التي يخرج ينبت منها الإنسان، وقد جاء أنهم ينبتون. إن الله جل وعلا إذا نفخ بالصور النفخة الأولى إنه ينزل مطرا 40 يوما لا يكن منه شيء، لا مدر ولا غيره، فينبتون من قبورهم كما تنبت الطراثيم. فإذا تكاملوا نفخ بالصور نفخة ثانية، فذهبت كل روح إلى بدنها الذي كانت فيه، فيقومون يمشون إلى المحشر. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. وهذا أمر أكثر الله جل وعلا من ذكره في القرآن، لأن كثير من الناس ينكره، يقولون: كيف يحيى الميت؟ الله جل وعلا: أن الذي بدأهم يعيدهم، وأن الإعادة أهون عليه من البدء، وكل شيء عليه هين جل وعلا، فإنه يقول للشيء كن فيكون. نعم. قال رحمه الله: باب في خلق الجنة والنار. الصور لم يذكر إلا بس النفخ الصور، الصور ينفخ فيه مرتين على القول الصحيح، بعض العلماء يقول إنها ثلاث، ولا شك أنه ذكر في القرآن ثلاث مرات، ولكن ثالثة التي في سورة النمل قوله: نفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض وكل أتوه داخرين. داخرين يعني ذالين خاضعين، ليس لهم اختيار. فهذا والله أعلم أنه النفخة الثانية، وليست نفخة ثالثة كما قال من قال من المفسرين أنها ثلاث نفخات، واعتمدوا على حديث روي اللي يسمى حديث الصور، وهو حديث طويل جدا. والصحيح أنه حديث مجموع من أحاديث عدة، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو صحيح، وفيه التصريح بأنه ينفخ الصور ثلاث نفخات، ولكن القرآن يدل على أنها نفختين، بل حديث الرسول صريحة في هذا، وقد ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من يبعث فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، وجاء بألفاظ مختلفة وبروايات عن عدد من الصحابة. وفيه أضف الصحيح في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: بين النفختين 40. أما القرآن ففيه قوله جل وعلا: ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهذه الآية تكاد تكون صريحة في أن النفخ مرتين، وفيه قوله جل وعلا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، الراجفة النفخة الأولى والرادفة الثانية، الرادفة هي التي تكون بعد الأولى، غير ذلك مما يدل على أنها أن النفخ مرتين. وفي هذا يقول باب في خلق الجنة والنار، كل ما سوى الله مخلوق جل وعلا، ولكن ليس مقصوده أن الجنة والنار خلقها أحد غير الله، مقصوده أن الجنة الآن، الجنة والنار الآن مخلوقتان، لأن بعض أهل البدع أنكر هذا وقال هذا من العبث، كما سبق أن بعض الناس يحكم عقله في أوامر في أخبار الله ودينه، وأهل الاعتزال يسميهم أهل السنة مشبهات الصفات، مشبهات الأفعال نفات الصفات، ينفون الصفات ويشبهون أفعال الرب جل وعلا بأفعالهم، فقاسوا قالوا لو أن رجلا من الناس بنى بيتا وأودعه كل ما يحتاج إليه من المآكل والمشارب والمفارش وغيرها ثم غلقه بدون أن يسكنه أو يسكنه لعد هذا عبث وسفه، والله ينزه عن ذلك. فإذن يقولون الجنة لم تخلق وإنما ستخلق إذا جاء البعث إذا احتج إليها، وكل هذا قياس عقلي من قولهم فاسد، فالخلق كلهم لا يحيطون بحكم الله وبمراد الله. قد جاءت الأحاديث الصحيحة وكذلك الآيات في أن الجنة معدة للمتقين كما أن النار معدة للكافرين والفاسقين، والإعداد معناه أنها موجودة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اطلعت في النار فرأيت أكثرها النساء، فقال النساء ولما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكفرن العشير وتكثرن الشكاية. ومعنى أنها موجودة وفيها من ألقي فيها، وكذلك الجنة ذكر أنه اطلع فيها، ويوم كسفت الشمس قام يصلي بالناس ثم تقدم إلى الأمام ورأوه مد يده ثم تراجع، تقدم الصفوف خلفه ثم تقهقر فتقهقروا من خلفه، فلما سلم قال ما رأيتك اليوم قط، عرضت علي الجنة والنار أمام هذا الحائط حتى خفت أن تأتي عليكم، فقلت يا رب وأنا فيهم. وكذلك الجنة، وهممت أن أأخذ منها قطفا ثم بدا لي ألا أفعل، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، والقطف عنقود عنب. فالمقصود أن الله جل وعلا خلق الجنة قبل خلق أهلها وكذلك النار، ولما خلقها قال لجبريل اذهب وانظر، فذهب ونظر ما فيها من نعيم فقال ظننت ألا يسمع بها أحد إلا دخلها، فحفت بالشهوات بالمكاره فقال اذهب وانظر، فقال خفت ألا يدخلها أحد. ولما خلق النار فقال له اذهب فانظر، فذهب ونظر قال ظننت ألا يسمع بها أحد إلا هرب منها، فحفت بالشهوات فقال اذهب وانظر، قال خفت ألا ينجو منها أحد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي، وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم حفها بالمكاره، ثم قال: يا جبريل، اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي، وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال: فلما خلق الله النار قال: يا جبريل، اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي، وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فحفها بالشهوات، ثم قال: يا جبريل، اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي، وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. هذا فيه أنه يقول لما خلقها، يعني أن هذا خلق مضى، ثم النظر فيها معناه أنها موجودة، وجبريل عليه السلام يقسم بأنه إذا سمع بأحد الليل، ولكن هذا قبل حفها بالمكاره. والمكاره هي الأمور التي تكره النفوس وتشك عليها، وهذا لا يريده الإنسان غالبا، ولهذا يتركون هذه التي يكرهون وإن كان فيها سبب دخول الجنة، وبعكس ذلك النار. نعم، في الرد على المعتزلة الذين يقولون إنها لم تخلق بعد. نعم. قال رحمه الله: باب في الحوض. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمامكم حوضا ما بين ناحيته كما بين جرباء وأذرح. الحوض هو مجتمع الماء، هذا في اللغة، وكل مجمع للماء يسمى حوضا، ولكن هذا حوض خاص، وهو لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، ولكن أعظمها وأكبرها وأوسعها وأكثرها واردا هو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون في الموقف والله أعلم هو المناسب. وقد جاء أنه كما سيأتي أنه يذود عن أهل البدع الذين لم يتبعوا سنته صلوات الله وسلامه عليه، وأن كيزانه عدد نجوم السماء، وأن من ورد عليه وشرب شربه لا يظمأ بعدها أبدا، وله ميزابان يصبان من الجنة، وهو المقصود بقوله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شاني الذي يشنى ويسب ويشتم ويعيب ويستهزي، فمن كان بهذه الصفة للنبي فهو الأبتر، والأبتر الأقطع الذي قطع دابره وعقبه، وهلك، لأن الكفار وصفوه بهذا، فأخبر جل وعلا أن الأبتر من يصفه بذلك. ولكن هو صلوات الله وسلامه عليه يتولى الله جل وعلا الذب عنه، ولهذا لما كانت الكفار، كانت قريش تقول تسب تقول مذمم، فيقول: انظروا كيف يصرف الله جل وعلا عني سبهم، يذمون مذمما وأنا محمد، فهم يذمون مسمى ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك ما يقع اليوم من الكفار الذين يصورون صورا ثم يستهزئون بها أو يسخرون بها ويقول: هذه صورة محمد، هذه صورا يتخيلونها لا حقيقة لها، فمحمد صلى الله عليه وسلم فوق ذلك وأعظم من ذلك، ولكن سوف يلقون جزاءهم، غير أن هذا مصروفا عنه، وإنما الذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى حقيقي الذي يسب زوجاته ويلعنهن أو يلعن أصحابه، هذا السب الذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة. المقصود أن قوله أمامكم حوضا يعني أمامكم بعد الموت في الموقف حوضا من اتبع الرسول ورد عليه. وقوله ناحيتيه يعني ما بين طوله وعرضه, أو بين عرضه, إن طوله وعرضه وطوله وعرضه واحد كما جاء, بين جربة وأذرع, يعني هذا جربة بقرب الأردن وهذه في اليمن, يعني هذا تقريب للسامعين. ولهذا جاء أنه مسيرة شهر للراكب, وهو مملوء من الماء ويرد عليه خلق كثير وكلهم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فقال ما أنتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض. قال قلت كم كنتم يومئذ؟ قال 700 أو 800. جزء من 100,000 جزء. أتباعه صلى الله عليه وسلم وأمته كثيرة جدا ولم تنتهي ولن تنتهي إلى قيام الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك, وفي رواية حتى تقوم الساعة وهم على ذلك. فأمته هي أكبر الأمم وأعظمها, وقد ثبت في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس ومعه الرهط والنبي وليس معه واحد, إذ رفع لي سواد عظيم فظننتم أنهم أمتي, قيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر للأفق, قلت فنظرت فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق, ثم قيل لي انظر للأفق بقي في الكتاب ذكر الخوارج وقتالهم وقتلهم وكذلك اللصوص, وذكر أن الخوارج يقاتلون وأنهم يقتلون, وليس ذلك لكفرهم وإنما لمنع شرهم لأنهم يقتلون المسلمين, فكل من كان بهذه الصفة يجب أنه يمنع ويقتل إذا لم يرده للقتل. ثم ذكر بعد ذلك اللصوص, اللصوص هم الذين يتلصصون أو يعني يأخذون الأموال أو يقطعون الطرق, وهؤلاء حكمهم كما ذكر العلماء إن قتلوا فإنهم يقتلون ويصلبون, وإن كانوا أخذوا المال فقط فإنهم أيضا إذا كانوا يخيفون بالسلاح وبالقوة يقتلون, أما إذا امتنعوا بدون ذلك فالواجب المنع بدون قتال. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.